يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 11 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل 4. درسنا سيكون اليوم عن البدل. ما المقصود بالبدل؟ وما هي أقسام البدل؟ وما هي أركان الجملة التي يقع فيها البدل؟ أولا، البدل هو التابع الرابع من أنواع التوابع، وتحدثنا فيما سبق عن النعت والتوكيد والعطف، وآخر التوابع هو البدل. وسبق أن أكدنا على أن التوابع هي أسماء أو ألفاظ تتبع ما قبلها في الإعراب. فإذن البدل تابع للمبدل منه في إعرابه، فإذا كان المبدل منه الاسم الأول مرفوعا يكون البدل مرفوعا، وإذا كان منصوبا يكون البدل منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون البدل مجرورا. إذن هو تابع في الإعراب. ما المقصود بالبدل؟ سنقف أيها الإخوة مع تعريف البدل ومع أمثلة البدل، ولكن على اللوحة التعليمية فإلى هناك. البدل كما هو واضح أمامكم هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. كل كلمة في هذا التعريف لها دلالتها، فإذن هو تابع بمعنى أنه أحد الأنواع الأربعة، يدخل فيه العطف والتوكيد والنعت، ويخرج كل ما عدا التوابع، فإذن هو تابع. المقصود بالحكم فيخرج النعت، لأنه ليس المقصود بالحكم، يخرج التوكيد لأنه ليس المقصود بالحكم، ويبقى العطف. قولنا بلا واسطة يخرج منه العطف. طيب، هناك من يقول ويبين البدل بأنه تابع يذكر لبيان المقصود بالحكم بعد لفظ يكون تهيئة له وتوطئة له. إذا ذكرنا المثال يتضح المقال. حينما أقول جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، فهنا أنا مهدت المقصود بالحكم هو أخوك، وأنا أريد أنه جاء أخوك، لكن مهدت له ووطأت له بزيد. حينما نقول الإمام مالك فقيه المدينة. الإمام مالك فقيه المدينة. الآن الحديث عن من؟ من المقصود بالحكم؟ من الذي يخبر عنه؟ لو سألتكم من الذي يخبر عنه ومن هو المقصود بالحكم، ستقولون ماذا؟ مالك، أليس كذلك؟ بلى، مالك فهو المقصود بالحكم، المقصود بالحكم. لكن لما قلنا الإمام، الإمام هذا هو اللفظ الأول المتبوع الذي يذكر قبل البدل، هو توطئة له وتمهيد. بدل أن أقول مالك فقيه المدينة أقول الإمام مالك فقيه المدينة. ما الفرق بين قولي مالك فقيه المدينة وبين قولي الإمام مالك فقيه المدينة؟ المعنى في العموم واحد، الحديث عن مالك والإخبار عنه بأنه فقيه المدينة. لكن الفرق في الجملة الأولى، لما قلت الإمام مالك أنا ذكرت الإمام كتوطئة لأن ينتبه إلى أن الحديث عن إمام من الأئمة. مالك هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم، تابع، فهو تابع، تابع مقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم مالك. بلا واسطة يعني بلا واسطة حرف العطف أو ما شابه ذلك. فإذا لما نأتي نعرب نقول الإمام مالك فقيه المدينة. الإمام ما إعرابها؟ ما إعراب هذه الكلمة؟ الإمام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الإمام مالك بدل، بدل، فهو هنا بدل، بدل من الإمام، لأن الإمام هو مالك ومالك الإمام، فمالك بدل من الإمام، بدل منه، بدل منه مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه تابع، والتابع يتبع ما قبله. الإمام مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ الإمام مرفوع، الإمام. طيب مالك سيكون مرفوعا لأنه تابع، فهو بدل تابع لما قبله، تابع بدل تابع، فهو نقول بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب الإمام مبتدأ ومالك بدل، أين الخبر؟ ما دام عندنا مبتدأ أين الخبر؟ الخبر فقيه، ففقيه إعرابها خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والمدينة مضاف إليه مجرور. فهنا الكلام عن مبتدأ وخبر، لكن المبتدأ الإمام جاء بعده بدل منه وهو مالك. ولو قلت مالك فقيه المدينة لم يتغير المعنى، لم يتغير المعنى، ولذلك قيل عن هذا الاسم إنه بدل. إذن البدل أيها الإخوة هو التابع الذي يذكر لبيان المقصود بالحكم بعد اسم متبوع يذكر توطئة له وتهيئة له، ويكون هو المبدل، ويكون هو المبدل منه، ويكون هو المبدل منه. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم

منصوب علامة نصبه الفتحة، يفدي المسلم دينه. طيب الإسلام بدل منصوب، لأن المبدل منه منصوب كذلك، لأن المبدل منه منصوب، فإذا تابع. طيب أيضا هنا يفدي المسلم دينه الإسلام بروحه، المقصود بالحكم هو الإسلام، يعني كأنني قلت يفدي المسلم الإسلام بدينه بروحه، يفدي المسلم الإسلام بروحه. فهنا الإسلام هو المقصود بالحكم، وهو تابع، تابع مقصود بالحكم، لابد يكون تابع مقصود بالحكم، فهو المقصود بالحكم. طيب المثال الثالث، يتبع المسلمون نبيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يتبع المسلمون نبيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أين التابع؟ أين البدل؟ البدل هو في قولنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، محمد. أين المبدل منه؟ أين المتبوع؟ المبدل منه نبيهم، نبيهم. إذن يتبع المسلمون نبيهم، أو يتبع المسلمون نبيهم، نبيهم. فما إعراب نبيهم؟ عندنا المسلمون فاعل، عندنا فعل وفاعل، نبيهم مفعول به منصوب، محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا بدل، بدل منصوب، لأن المبدل منه منصوب، لأن المتبوع منصوب، ومحمدا صلى الله عليه وسلم هو المقصود بالحكم، يتبع المسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا صلى الله عليه وسلم. لو قلت هكذا يستقيم المعنى، لكن ذكر ما قبله تهيئة له وتوضيحه. عدل الخليفة عمر بن الخطاب، عدل الخليفة عمر بن الخطاب. نلاحظ هنا أن البدل جاء مرفوعا، أين البدل؟ البدل هو الخليفة ولا عمر؟ البدل عمر، الخليفة هو المبدل منه. لماذا جاء عمر هنا مرفوعا؟ لأنه بدل، والبدل تابع للمبدل منه، والمبدل منه الخليفة فاعل مرفوع، فإذا سيكون البدل فاعلا مرفوعا. أفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه، أفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه، أين البدل في هذه الجملة؟ أفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه، هل البدل هو شيخ الإسلام ولا ابن تيمية ولا كتبه؟ الجواب عندنا في هذه الجملة بدلان وليس بدلا واحدا. طيب البدل الأول، لما قلنا شيخ الإسلام هذا ليس بدلا، أفدتم من شيخ الإسلام، لأنه من حرف جر، وشيخي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والإسلام مضاف إليه، شيخ الإسلام. من هو شيخ الإسلام؟ ابن تيمية. هنا ابن تيمية، ابن تيمية هو البدل، لأن شيخ الإسلام هو ابن تيمية، فابن تيمية بدل من شيخ الإسلام، بدل من شيخ الإسلام. طيب كتبه، كتبه، كتبه بدل من ابن تيمية أو من شيخ الإسلام، بدل من ابن تيمية، لأن المقصود بالحكم أنه أن المتكلم يريد أن يقول أفدت من كتب ابن تيمية، أفدت من كتب ابن تيمية، لكنه قال أفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه. شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام هو ابن تيمية، هذا بدل كما سيأتي معنا في أقسام البدل، أنه بدل مطابق، بدل مطابق. طيب كتبه أو علمه، ها، هذا بدل اشتمال، بدل اشتمال. طيب هنا، هنا كتبه بدل، وشيخ ابن تيمية بدل، فعندنا بدلان، وهذا يدل على أنه يمكن أن

غرفه. أين البدل؟ البدل غرفه. طيب أين المبدل منه؟ المبدل منه البيت. ما نوع البدل هنا؟ كما سيأتي معنا هنا البدل بدل بعض من كل، لأن الغرف جزء من البيت. طيب أعجبني البيت غرفه، لماذا رفعنا البدل غرفه؟ لماذا رفعناه؟ رفعناه لأن المتبوع الذي هو المبدل منه مرفوع. أين المبدل منه؟ البيت. طيب البيت مرفوع، لماذا؟ ما إعراب البيت؟ البيت هنا فاعل مرفوع، أعجبني البيت فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. وغرفه بدل مرفوع كذلك، بدل مرفوع. فنلاحظ في الأمثلة السابقة وفي وهذا المثال أن البدل تابع للمبدل منه، هنا مرفوع، هنا منصوب، هنا منصوب، هنا مرفوع، هنا مجرور، هنا منصوب، هنا مرفوع. تمتعت بالربيع نسيمه. الآن المقصود بالحكم ما هو؟ المقصود بالحكم هو نسيم الربيع، نسيم الربيع بالذات. طيب هو يقول تمتعت بالربيع نسيمه، فهنا الربيع اسم مجرور، بالربيع ونسيمه، نسيمي بدل مجرور، وعلامة جره، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة. فإذا البدل هنا مجرور لأن المبدل منه مجرور، لأن المتبوع مجرور، فهو تابع له، فهو تابع له. إذن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة، لأن العطف المعطوف مقصود بالحكم، تابع ومقصود بالحكم، لكنه بواسطة حرف العطف، بواسطة حرف العطف. أما البدل فإنه تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة. طيب نقف مع بعض الآيات أيها الإخوة. هنا آيات اشتملت على بدل. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أين البدل هنا وأين المبدل منه؟ الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم هو البدل، هو البدل. فإذا صراط هنا بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأن المبدل منه هو الصراط منصوب. طيب لماذا الصراط منصوب؟ لأنه مفعول به، اهدنا الصراط المستقيم مفعول به ثاني، اهدنا الصراط المستقيم. صراط إذن بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. طيب المثال الثاني، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أين البدل في هذه الآية؟ يسألونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام قتال فيه. انتبهوا، هل البدل هو كلمة الحرام؟ عن الشهر الحرام، الشهر الحرام، هل الحرام بدل؟ لا، ليس بدلا، لأن الشهر ليس هو الحرام، الحرام شيء آخر، لكن الشهر الحرام من صفته أنه محرم، حرام. طيب أين البدل إذن؟ عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هو السؤال عن القتال في الشهر الحرام، السؤال عن القتال في الشهر الحرام. إذا المقصود بالحكم ما هو؟ القتال، المقصود بالحكم القتال، تابع، هو التابع المقصود بالحكم. فإذا هنا السؤال عن القتال في الشهر الحرام، إذا الشهر الحرام مبدل منه والقتال هو البدل، والقتال هو البدل. فإذا هنا قتال بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأنه تابع للمبدل منه وهو الشهر، والشهر اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة. طيب هنا هل الشهر الحرام هو القتال؟ لا، الشهر الحرام هنا يشتمل على القتال أو مشتمل للقتال فيه، مشتمل للقتال فيه، ولذلك يسمى هذا النوع من أنواع البدل بدل ماذا؟ بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، كما سيأتي معنا في أنواع وأقسام البدل إن شاء الله في الدرس القادم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الآن الأمر جاء بقيام الليل إلا قليلا ثم نصفه، نصفه هنا بدل من الليل، يعني نصف الليل بدل منه. طيب فإذا نصفه بدل، قم الليل، الليل منصوب، إذا نصفه سيكون منصوبا لأن نصفه بدل. طيب ما نوع البدل هذا؟ هذا البدل كما سيأتي معنا هو بدل بعض من كل، لأن نصف الليل جزء من الليل كاملا، جزء من الليل، جزء من الليل. فهذا أيضا مثال على البدل، ولكنه من نوع آخر غير البدل المطابق وغير بدل الاشتمال، هذا يسمى بدل بعض من كل. من الآيات أيضا التي ورد فيها البدل على الصحيح قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن هنا بدل من الناس، من استطاع المستطيع بدل من الناس، لأن الحج ليس واجبا على الناس كلهم، وإنما واجب على المستطيع، واجب على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، المقصود بالحكم هنا هو المستطيع، هو المستطيع. فلذلك من هذا الاسم الموصول هنا من موقعه بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع. لو أردنا أن نعرب من أيها الإخوة ماذا نقول؟ نقول من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل، في محل جر بدل من الناس، في محل جر بدل من الناس. طيب من الآيات أيضا قول الله عز وجل إن للمتقين مفازة حدائق، مفازة حدائق وأعنابا، فحدائق بدل من قوله مفازة، مفازة حدائق، إن للمتقين مفازة حدائق. فهذه هي أمثلة البدل أيها الإخوة. بهذا نكون قد تعرفنا على البدل وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، ويذكر لبيان أنه هو المقصود بالحكم، وما قبله يأتي توطئة له وتمهيدا له. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وسنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن أقسام البدل. إلى أن نلتقي في ذلك الدرس، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد